يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الإخوة، ها نحن مع الدرس الثالث من سلسلة الدروس العلمية ضمن هذه الدورة العلمية المباركة في شرح أحاديث عمدة الأحكام. وبالأمس انتهينا من كتاب الطهارة، وموعدنا في هذا اليوم بعون الله تعالى مع كتاب الصلاة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، هذا الحديث هو أول حديث في باب المواقيت، والله سبحانه وتعالى شرع هذه الصلوات في أوقات محددة قد حدد بدايته أو بدايتها ونهايتها، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقت محدد بوقت. والمواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المحدد للصلاة. ابن مسعود هنا في هذا الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال العلماء: والمقصود بها الأعمال البدنية، لأن الإيمان بلا شك أفضل من الصلاة، الإيمان أفضل من الصلاة، لكن الإيمان من الأعمال القلبية. ومفهوم سؤال ابن مسعود: أي الأعمال البدنية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فهل على هنا بمعنى في، فيعم الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، أم أن هناك وقت أفضل من آخر كما يفيد قوله أي الأعمال أفضل، بمعنى أن هناك ما هو أقل فضلا، أو أن هناك فاضل ومفضول، سيما والصلاة خارج الوقت محرمة لا تجوز، بل قال طائفة من أهل العلم: إنه إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها لم تصح منه لا أداء ولا قضاء، وهذا هو الذي يذهب إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذن فالصلاة خارج الوقت ليست محل تفضيل. إذن ما هو الذي هو محل تفضيل؟ هو الصلاة في الوقت. فأي الصلاة في الوقت أفضل؟ قال الصلاة على هنا بمعنى أول، بمعنى العلو، يعني في المقدمة في الأعلى. والصلاة في أول الوقت فيها مصالح كثيرة. أولا أن فيها احتياط، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، ولذا فذمته تبرأ بالصلاة في أول الوقت، فهو لا يصح منه أن يصلي قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت شرع له أن يبادر. ثم إن الصلاة في أول الوقت علامة من علامة أهل الإيمان، وهو المبادرة إلى الأعمال الصالحة. قال ثم أي؟ قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ابن مسعود يقول لو استزدته مزيد من الأعمال في الترتيب لزادني، لكنه اكتفى بهذه الأعمال الثلاث. هنا مسألة، وهي أنه اختلفت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال، لأنه جاءت أحاديث فيها تفضيل طاعات أخرى على غيرها، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال السائل وحال المسألة، لأن من الناس من يمكن أن يتوسع بالأعمال الصالحة بماله، وهناك من في بدنه قوة ونشاط يناسبه الأعمال التي تحتاج إلى نشاط وقوة، والذي فيه شجاعة يناسبه الجهاد. فهذا هو الأظهر والله أعلم في الجمع بين هذه النصوص التي جاء فيها بيان أفضل الأعمال واختلفت هذه الأعمال. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلب. المروط أكيسة معلمة تكون أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. نعم، هذا الحديث جاء به المؤلف للدلالة على وقت صلاة الفجر، وهو الصلاة في أول الوقت لما يبرق أو يظهر ضوء الفجر، ضوء النهار، ولا يزال مختلط بالظلمة، وهذا ما يطلق عليه الغلس. ففي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت، خصوصا وأن الصلاة في هذا الوقت يناسب طول القراءة الذي ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلو تأخر مع طول القراءة لربما قارب وقت الفجر أن يخرج أو دخل في وقت النهي أو اضطر إلى أن يقصر في أو يقصر في القراءة. وهذا هو قول الجمهور أن أفضل أن صلاة الفجر تكون في أول الوقت، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، واحتج بحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، لكن الحديث فيه كلام، والراجح فيه الضعف. أما ما جاء من الأحاديث في تأخير أو تأخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب الدلالة على الجواز، لكن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في أول الوقت، بحيث أن النساء يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس من الظلمة. كما أن هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة النساء مع الرجال في المساجد، لكن يكن متأخرات عن صفوف الرجال، وأيضا يشرع لهن أن يخرجن متبذلات غير متزينات غير متطيبات، وإذا انصرف الإمام شرع لهن المبادرة إلى الانصراف قبل أن يخرج الرجال. وقول عائشة رضي الله عنها متلفعات بمروطهن فيه دلالة على مدى الحشمة والستر الذي كان عليه نساء الصحابة رضوان الله عليهم، بخلاف واقع كثير من نساء المسلمات نساء المسلمين وللأسف اللاتي تهاون في أمر الستر والحجاب. فها هن نساء الصحابة رضوان الله عليهن يخرجن في هذا الوقت ومتلفعات مستترات بهذه المروط الثقيلة التي صنعت من خز وهو الصوف أو الصوف ويشركه قد يشركه شيء من الحرير، لكنهن متسترات بهذا اللباس الغليظ. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة شدة الحر بعد الزوال. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم. في الطبع أوقات الصلوات جبريل عليه السلام علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه في يومين. في المرة الأولى صلى به في أول الوقت، صلى به الفجر حين طلع ضوء الفجر، الفجر الصادق الذي يمتد عرضا في الأفق وليس طولا، وصلى به الظهر حين زالت الشمس. وهذا معنى قول الراوي حين تدحض الشمس، يعني حين تزول. وصلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حين غربت الشمس، وصلى به العشاء حين غاب الشفق الأحمر. وفي اليوم الثاني صلى به الفجر حين أسفر، وصلى به الظهر حين أصبح ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر حين أصبح ظل كل شيء مثليه، أما المغرب فصلى به مثل المرة الأولى يعني حين غربت الشمس، أما العشاء فحين مضى ثلث الليل. هذه الأوقات التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، صلى به جبريل في أول الوقت وفي آخر وقت الأداء، لأن الفجر والعصر كما سيأتي إن شاء الله فيهما وقت اختيار ووقت اضطرار، لأن وقت الفجر يمتد إلى ما قبل طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني صلى في الوقت. وكذا قال في العصر، لكن هذا الوقت الذي يسبق طلوع الشمس ويسبق غروبها هذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار، هو وقت ولكنه ليس وقت اختيار، بخلاف صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في اليوم الثاني حين أسفر جدا، فهذا لا يزال وقت اختيار، يعني من طلوع الفجر إلى الإصفار هذا كله وقت اختيار. وكذلك العصر صلى به في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، فما بين المثل والمثلين هذا وقت اختيار، أما ما بعد المثلين إلى غروب الشمس ووقت الاصفرار فهذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار، كما سنرى في قصة غزوة الخندق. اضطر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه إلى تأخير صلاة العصر إلى وقت الاضطرار، أما المغرب فلها وقت واحد حين تغرب الشمس. إذن فهذه الأوقات أو هذه المواقيت علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمها للأمة. ففي حديث جابر قال كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في وقت زوال الشمس حين يهجر الناس للوقوف في الشمس إلى الظل، تكون أشد ما تكون الحرارة، والعصر والشمس نقية. فالطبع هذا يفسر بشكل أدق بفعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به العصر لما كان ظل كل شيء مثله، لا تزال الشمس بيضاء نقية، يعني لم تصفر، لأنها إذا اتجهت إلى الغروب واقتربت من المغرب تصفر الشمس. قال والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت، ومعناه غاب قرصها. والعشاء أحيانا وأحيانا، فيه دلالة على أنه يصلي أحيانا في أول الوقت وأحيانا يؤخرها، وسيأتي أحاديث تتعلق بالتأخير وأتكلم على مسألة التأخير هناك إن شاء الله. ثم قال بالطبع الراوي علل التقديم والتأخير أنه مراعاة لحضور أصحابه، إذا رآهم عجلوا وقد يتضايقون من طول الانتظار صلى بهم في أول الوقت، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة. هذا اجتهاد من الراوي، وإلا سيأتي الكلام على مسألة التقديم والتأخير للعشاء. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني وقت الظلمة أو اختلاط الظلمة بضوء النهار. بالنسبة للعشاء في حديث أبي المنهال لما دخل على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وذلك لأن النوم قبلها مظنة التفويت أو التأخير، لأن الناس عادة يكونون في آخر النهار يكونوا متعبين، فمظنة أنه لو نام قبل العشاء فاتت عليه العشاء أو أخر وقتها. وكذلك الحديث بعدها حتى لا يتسبب في السهر كما هو الحاصل في واقع بعض المسلمين هداهم الله، فيتسبب ذلك في فوات صلاة الفجر أو في تأخيرها. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. نعم، الحديث فيه دلالة يدل على جواز الدعاء على الكفار وخصوصا المحاربين. هذه القصة حصلت في وقعة الخندق، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد بتحصين المدينة بحفر الخندق وغيره حتى انشغل، لأنه قدم جاء جيش المشركين أو قرب قدومه ووصوله، فاستحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للعمل وانشغلوا عن صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حتى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المغرب، وفي بعض الروايات أن صلاها بعد المغرب. ففي هذا دلالة على أن الإنسان إذا جاءه ما يشغله اضطرارا فلا حرج عليه لو تأخر وصلى الصلاة في آخر وقتها حتى في وقت الاضطرار. مثال ذلك لو كان الإنسان بسيارة وابتلي بزحام مروري لا يستطيع يخرج منه والوقت يمضي ولا يستطيع أن ينزل من سيارته، فلا حرج عليه إن شاء الله لو تأخر في أداء صلاة الفجر أو صلاة العصر إلى هذا الوقت إلى الاضطرار. الأمر الثاني أن الذي اضطر إلى التأخير حتى لو خرج الوقت فوقت صلاته هو وقت قدرته على أداء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن فالمسلم ما دام أن تأخير الصلاة وقع بغير اختياره فلا حرج له في ذلك، ويصلي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حالة، يعني هناك حالة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ولم يناموا إلا متأخرين في الليل وسفر وتعب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليهم الفجر وهم نائمون، فطلب من أصحابه أن يرقب أحدهم له الفجر، يعني يبقى مستيقظ حتى إذا طلع الفجر أيقظهم أو قرب الفجر. وأظن كان أبو هريرة رضي الله عنه أو بلال، فغلبه النوم فنام فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، واعتذر هو للنبي صلى الله عليه وسلم قال أدركني الذي أدركت، يعني أنتم أيضا لم تستيقظوا من شدة التعب والنوم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في تلك الوقعة بعد طلوع الشمس وهو معذور، لأن الله رفع الحرج عن النائم لأنه لا يشعر، قلم التكليف رفع عن ثلاثة من ضمنهم النائم حتى يستيقظ، وما دام أنه فعل الأسباب فلا حرج، وإنما يناله الحرج لو أنه كحال بعض المسلمين يجعل مؤقت الساعة على وقت الدوام، أو أنه لا يبالي من حيث الاستعداد للاستيقاظ بالمنبه أو بالنوم المبكر أو بغيره من الوسائل أو بطلب أن ينتبه له من حوله أو من معه، فيأخذ بالأسباب، فإذا أخذ بالأسباب فهو معذور لو غلبه النوم، أما أن يتهاون فلا شك أنه يأثم، ولو تكرر منه ذلك فيكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما لو تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فقد أفتى عدد من العلماء ومنهم سماحة الشيخ ابن باز بأن هذا كافر، لأن هذا متعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا على خطر عظيم. وضربت لكم مثال، أنا قلت من يؤقت المنبه على وقت الدوام على الساعة السابعة والنصف، يعني ما هو أصلا لم يبالي بالصلاة إنما أراد أن يستيقظ للدوام، وعذره أو حجة أنه يصلي إذا استيقظ. يا أخي هذه الصلاة ما تصح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلوات لها أوقات محددة، فكما لا تصح قبل الوقت لا تصح بعد الوقت. يعني لو إنسان جاء وصلى قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين صلاة باطلة ما لها أي قيمة. كذلك الحال لو أخرها حتى خرج الوقت. ولذا ذكرت لكم قبل قليل أن من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها ما ينفع أن يقضيها. الآن ما عليه إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث يتفق مع ما مضى من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا العشاء في أول الوقت وأحيانا في آخر الوقت، على خلاف في هذا الآخر هل هو ثلث الليل أو نصف الليل. ولا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الأوقات عدا صلاة العشاء، فتأخيرها أفضل. وهذا التأخير يمكن إذا كان الجماعة محدودين، لنفترض أنهم في سفر أو أنه حي مغلق، بمعنى أنه لا يصلي في هذا المسجد أو في هذا المصلى إلا أهل سكان هذا الحي المغلق، واتفقوا مع إمامهم أن يؤخروا صلاة العشاء، فهذا أفضل. وكذلك الحال بالنسبة للنساء في البيوت أو المريض أو المعدوم الذي لا يرتبط بجماعة. هناك من العلماء من رأى أن صلاة العشاء أيضا حالها من حيث الأفضلية حال بقية الأوقات، وقال أن الصلاة في أول وقتها فيها براءة للذمة وفيها مبادرة بالأعمال الصالحة، وأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة دال على الجواز. لكن هذا يصح لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فاحتجاجهم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن مع هذا التأخير هي في وقتها، لأنه قال إنه لوقتها، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي فيه دلالة على أنه ترك التأخير لأجل المشقة، وإلا فالتأخير أفضل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين، فلما قال لعمر رضي الله عنه: يا رسول الله، رقد الناس، رقد النساء والصبيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحيانا في الصلاة فيسمع بكاء الصبي وكان يريد أن يطول فيخفف الصلاة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأئمة، أن يراعوا حال المأمومين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أمره بالتخفيف، قال: فإن معك الضعيف والكبير وذا الحاجة، كأنه يقول وإن كان الإطالة أفضل لكن التخفيف أولى، لأن فيه مراعاة لمن معك من المأمومين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف بالناس إذا سمع بكاء الصبي، بينما إذا قام الليل وحده يصلي صلاة طويلة ويقرأ بالسور الطوال في الركعة الواحدة لأنه لوحده، لكن لما يصلي بالناس لا، يراعي أحواله. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأئمة، أن يراعوا أحوال المأمومين من رجال ونساء، لكن بما لا يصل إلى درجة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد فيه سعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطوال ويصلي بالقصار، وكان يطيل ويخفف. فعليك أن تراعي المأمومين في ضوء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، المقصود بالأخبثين الغائط والبول، وبالطبع يقاس عليها ما يمكن أن يكون بمعناها في إشغال الذهن كالريح، أو لو كان الإنسان يدافع قيء، وكذلك ما كان في معناها في إشغال المصلي كالحر الشديد والبرد الشديد وكل ما يتأذى به المصلي ويؤثر على خشوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأن تأخير الصلاة جائز، قد يفوت على الإنسان الكمال أو الأفضل، لكنه يدرك لب الصلاة وهو الخشوع. فيكره، وهناك من ذهب إلى التحريم، ولكن الراجح هو الكراهية. يكره للمسلم أن يصلي وهناك ما يشغله في صلاته، سواء كان مدافعة الأخبثين أو جوع أو انشغال الذهن بطعام أو بشراب. فالمشروع في حقه أن يتخلص من هذا، من أثر هذا المشغل، ثم يقبل على صلاته بخشوع تام. ولذا فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتد الحر قال: فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من بيت جهنم. ويقاس على ذلك شدة البرد. فينبغي للمسلم أن يراعي مثل هذه المشغلات التي تؤثر على خشوعه الذي هو لب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وثمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر طبيع المؤلف رحمه الله لما قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وساق عددا من الصحابة، هذه يقال لها عند المحدثين شواهد، وهذه يفعلونها اختصارا بدل أن يسوق هذه الأحاديث يشير إليها ينبه إلى أنها أن هناك أحاديث في نفس المعنى. ثم قال والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والصنابحي رحمه الله من المخضرمين، من كبار التابعين، بل ومن المخضرمين. والمخضرمون هم الذين أدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، فاتهم شرف الصحبة. فهو ينبه إلى أن الصنابحي ليس بصحابي لأنه لم يسمع إن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى، فحديثه مرسل. أما الحديث الذي أورده هو حديث ابن عباس الذي يقول فيه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلى آخر الحديث، فيه تنبيه على أوقات النهي. ومن مجموع النصوص الواردة في أوقات النهي هي خمسة أوقات: الوقت الأول بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والوقت الثاني من طلوعها إلى أن تكتمل، أو إلى أن ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث هو وقت الزوال، لما تقف الشمس في كبد السماء إلى أن تتحرك باتجاه المغرب أو الغرب. الوقت الرابع هو من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، بداية الغروب. والوقت الخامس هو وقت الغروب. هذه الأوقات الخمسة نهي المسلم عن الصلاة فيها، نهي عن الصلاة فيها، ويقصد بذلك صلاة التطوع، صلاة التطوع. أما الفريضة سواء كانت أداء أو قضاء، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، ففي بعض الروايات أنه صلى العصر قبيل غروب الشمس، هذا أداء. أو كان تذكر المسلم صلاة العصر بالأمس أو صلاة الظهر بالأمس أنه ما صلىها، أو صلىها بغير وضوء، وهو الآن قبيل الغروب أو قبيل طلوع الشمس، فيجوز له أن يصلي قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، هذا وقتها. هذا فقط الذي يستثنى من الصلاة في هذه أوقات النهي؟ لا، هناك أيضا ما يسمى عند العلماء بذوات الأسباب كصلاة الكسوف، صلاة الجنازة، تحية المسجد، ركعتي الطواف. وأدخل بعضهم ركعتي الوضوء إذا توضأ وضوء كامل وأراد أن يصلي ركعتين، قالوا أيضا هذه من ذوات الأسباب. فكل صلاة لها سبب يجوز أداؤها في وقت النهي، إلا أن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين: نهي نهي خفيف ونهي شديد. قليل. فالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها بشدة وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال، لأنها ذكر سبب النهي فيه، بينما ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر جاء النهي بدون ذكر السبب. أما هذه الأوقات الثلاثة وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال، فهذه جاء فيها ذكر السبب، سبب النهي عن الصلاة. فأما الطلوع والغروب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. فالذي يصلي في هذه الوقت مشابه لهؤلاء الكفار، لهؤلاء المشركين. أما وقت الزوال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت الذي تسجر فيه جهنم. إذن فالمخالفة للصلاة في الأوقات التي فيها النهي غير الصلاة في التي جاء التأكيد بالنهي عليها أو التغليظ عليها أو ذكر السبب. ولذا حتى ذوات الأسباب ينبغي للمسلم أن يبتعد عن وقت النهي الشديد، النهي المؤكد، لأنه هي وقته كله 10 دقائق أو أقل من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، ليس المقصود بها لا صلاة صحيحة، وإنما المقصود النهي أو النفي الذي يقتضي النهي، يعني كأنه يقول أنهاكم عن الصلاة في هذا الوقت. لكن لو جهل المسلم أو تهاون وصلى فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا تقدم الكلام عليه قبل قليل. باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. نعم. هذان الحديثان فيهما دلالة على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل على صلاة الفرد 25 أو 27. ما مقدار هذا الفضل؟ جاء تفسيره في حديث أبي هريرة أنها ضعف، يعني الصلاة في 25 صلاة، من هذا الفرض، أو كسبع وعشرين صلاة، يعني الدرجة كصلاة كاملة، يعني كأن صلاته مع الجماعة مضروبة في 25 أو في 27 صلاة. هل هذا الحديث الدال على فضل صلاة الجماعة يدل بمفهومه على عدم وجوبها؟ لأن الذي ترك الصلاة مع الجماعة ترك الفاضل إلى المفضول. هناك من احتج بهذا الحديث وبنصوص أخرى على عدم وجوب صلاة الجماعة، وذهب إلى أنها سنة، وطائفة من أهل العلم رأوا أنها فرض كفاية، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض عين، ومنهم من ذهب إلى أنها أعلى من ذلك، وهي أنها شرط في صحة الصلاة، مثل ما هو مذهب الظاهرية وقول للإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ليست فقط فرض عين، لا، وشرط في صحة الصلاة، بمعنى أنه لو تعمد ترك الجماعة فإن صلاته لا تصح. ويحتجون بنصوص منها من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رأسا، مع أنه ذكر من حاله ما يعذر لأجله، كما أنه سيأتي في حديث لاحق أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بعض البيوت بالنار لأجل أنهم لا يشهدون الجماعة، ما قال لأنهم لا يصلون، لو كانوا لا يصلون يصلون كفار، لكن لا يشهدون الجماعة. فالراجح هو الجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص تدل على أن الجماعة واجبة فرض عين، بل القول بأنها شرط قول قوي في صحة الصلاة. يقال كيف نخرج حديث أبي هريرة هذا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. لا نقول أن الفذ المقصود به المرأة أو المريض، لأن الله عذره، فأين هو الفذ؟ الفذ هو الفرد الذي رغب أو يعني له صور منها، الفرد الذي رغب أن يكون بعيد عن الجماعة، بعيد عن الندى رغبة منه واختيارا، فهذا يفوته فضل الجماعة، اختار، كالذي يسكن بعيد عن المساجد أو في الصحراء، فهذا يفوت عليه فضل الجماعة ولا شك، يفوت عليه فضل الجماعة، فصلاته صلاة فذ أو فرض، ليست صلاة جماعة. لكن ليس حال من الأصل فيه أن يصلي مع الجماعة ولكن لا يستطيع لعذر، لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة ما يبين السبب في هذه الأفضلية، قال وذلك يعني السبب انتبه أيها المسلم، لماذا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد؟ ولاحظ أنا لست بصدد الحقيقة الكلام على أهمية صلاة الجماعة، وإلا هناك أدلة كثيرة تدل على أهميتها. ومن أهم هذه النصوص صلاة الخوف. هل هناك أصعب أن يصلي الناس وقت القتال، وقت المواجهة مع العدو؟ ويعني هذه صلاة الخوف فيها ثمرتان رئيستان. أولا أداء الصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يؤخر الصلاة إلى أن تنتهي المعركة، مثل ما هو حال بعض الجهال، تراه وقت الصلاة ما يصلي، ولما تسأله يقول والله أنا منشغل وأنا أجمع الصلاة لما أرجع للبيت أصلي كل الصلوات. إيش هالفكر العجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال وقت المواجهة ويصلي الصلاة في وقتها. ليس هذا فقط، يعني الثمرة الأولى الصلاة في الوقت، الثمرة الثانية تحقيق الجماعة. وكان بإمكانه أن يقول يصلي أفراد الجيش 5-5 إذا كان الجيش، أو مثلا 10-10 إذا كان الجيش مكون من 1,000-2,000-3,000، لا يتأثر أن ينشغل 10 بالصلاة أو 20 أو 30 أو حتى 100. لكن الأمر خطير أن ينشغل نصف الجيش، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن شرع الله أن كل الجيش ينقسم إلى نصفين. يعني لاحظ مستوى الخلل الذي قد يحدث، أنه ينشغل نصف الجيش بالصلاة. لماذا؟ لأهمية صلاة الجماعة. وكان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلوا أفراد، صلوا جماعات، لا، يريد أن يجمعهم على جماعة واحدة وخلف إمام واحد. الله سبحانه وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين، ما هو تركع لوحدك، لا، تأتي وتركع مع الراكعين. إذن فبناء المساجد والندى وهذا الفضل كله لأن الجماعة لها مقصد مهم. وقد لا نتصور نحن الأثر الذي تتركه إقامة الجماعة على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وبث الرعب في قلوب العدو لما يرى المسلمين بهذه الطريقة اليسيرة يتجمعون في وقت واحد وخلف رجل واحد، وطمأنينة وانقياد ومتابعة. إذا هناك منافع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذلك، يذكر من أسباب تفضيل صلاة الجماعة، أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه ما تحصل للإنسان اللي يصلي في بيته. يعني لما تسأل لماذا صلاة الرجل في جماعة تفضل 25 أو 27 ضعف؟ لأنه فيه عداد حسنات يجمع. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له ما دام في مصلى، يعني صلى وجلس بعد الصلاة الملائكة تدعو له. هذا ما تحصل هذه الفضيلة للفرد أو الفرد الذي يصلي في بيته أو لوحده. قال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ليس هذا الفضل لمن بقي في المصلى بعد نهاية الصلاة حتى الذي جاء مبكر مع الأذان أو قبل الأذان هو في صلاة والملائكة تصلي عليه. كل هذا الفضل وغيره ناهيك عن سماعه للقرآن، ناهيك عن متابعته للإمام، ناهيك عن فضائل ومكاسب وثمار أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، هذا الحديث عظيم في دلالة على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب بمثل هذه العقوبة على ترك سنة أو على ترك أمر مستحب، بل هو يقر أصحابه أحيانا على ترك الفاضل واتباع المفروض، ولا ينكر على من ترك السنة الراتبة. ناهيك أن يعاقبه ويعاقب بمثل هذه العقوبة العظيمة، فما يعاقب بمثل هذه العقوبة العظيمة أو يهم بفعلها إلا على ترك أمر عظيم وترك أمر واجب. والحديث فيه إشارة إلى أن من يتخلف عن صلاة الجماعة بأنه من المنافقين أو في علامات نفاق، لأنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني يتخلفون عن هاتين الصلاتين لأنها وقت نهاية النوم ووقت نهاية أو وقت تعب الإنسان من عمل النهار، يعني لما يرتخي ويصاب هذا الجسد بالخمول بعد هذا التعب، وصلاة الفجر لأنها تكون في شدة النوم فتقيل عليهم وبناء عليه لا يشهدون الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا الثقل من عدم حضوره لصلاة الجماعة. يضاف إلى ذلك أنه هم بمعاقبتهم على تأخرهم عن الجماعة. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ ما هم به أو أراده؟ ما ورد في بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والذرية، لأجل هؤلاء النساء والذرية، لأن هؤلاء غير مكلفين بحضور الجماعة. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهم لا يحملون وزر وجناية ومخالفة الرجال المكلفين الذين يقبعون في البيوت ولا يحضرون لأداء الصلاة مع الجماعة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هذا الحديث يؤكد ما مضى من مشروعية صلاة النساء مع المسلمين في المساجد. بالطبع وإن كان صلاة المرأة في بيتها أفضل لكن يجوز لها أن تصلي في المساجد مع المسلمين، وربما يحصل لها من النشاط والإتقان والخشوع في صلاتها مع الإمام أكثر مما لو صلت في بيتها، لأنها قد تنشغل بأطفالها وقد يعني تخفف الصلاة، ويعني فيه أمور قد تحول بينها وبين تحقيق صفة الصلاة التي تحصل مع الإمام. فابن عمر رضي الله عنه يقول صلاة النساء في المساجد مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على الصلاة معه، وبناء عليه لا تمنع النساء من الصلاة في المساجد. ابنه بلال الذي يظهر، والله أعلم، أن الذي دفعه إلى هذا الاعتراض ليس كراهية حصول الخير للنساء، ولكن من شدة غيرته رحمه الله، قال والله لنمنعهن، ما نسمح لهن، لأن المرأة إذا برزت تعرفون لابد. فشدة غيرته حملته، ليس اعتراضا على السنة، فأقبل ابن عمر عليه فسبه سب شديد، لأن ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل أن أحدا يخالف، ولذا جاء عنه موقوفا صلاة السفر ركعتان، من تركهما فقد كفر. يحمل كلام هذا على ما لو اعتقد أن الصلاة لا تصح، فمعنى ذلك أنه يعارض الشرع. فابن عمر لم يتقبل من ابنه هذا الاعتراض على هذا الأمر المشروع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهم. وهذا الكلام يقال لكل من اعترض على السنة، لكل من استهان بالسنة، فينبه إلى خطورة هذا الأمر. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حتى لو لم يصل الأمر إلى المخالفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من رغب عن سنتي فليس مني. يبحث عن قدوة، عن شخص آخر يقتدي به، من رغب عن سنتي. فالواجب على المسلم إذا علم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو علم شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى أن يسلم وينقاد ويعظم هذا الشرع، وما يعترض ويبرر اعتراضه بأسباب قد لا تكون مقبولة. فأنت لست معذور في مثل هذا التأويل أو الاعتراض، وإنما مجرد غيرة أو شهوة أو استحسان، يعني ما تنطلق من أصل شرعي، من نص، تقول والله هذا النص فيه نص آخر في السنة أو نص آخر في القرآن يعني ظاهرهما التعارض، لا، تنطلق من غيرة، من شهوة، من حمية، من عصبية، من لا، ما يجوز. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذه هي التي تسمى بالرواتب، وهي 10 ركعات، وفي بعض الروايات 12 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، بل إنه بين والحديث في الصحيحين أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، فيصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، هذه 10. وهناك رواية أنها 12 ركعة. بين الصحابة رضوان الله عليهم أن 2 من هذه الرواتب يصليها في بيته، أو 3، وهي الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء. ثم إن رواية عائشة رضي الله عنها أو حديث عائشة يدل على أن أفضل هذه الرواتب هي 2 الفجر، لأنه كان أشد النوافل تعاهدا لها، بل ثبت في نص آخر أنه كان لا يدعها لا حضرا ولا سفر، فيحافظ عليها حتى في السفر، مع أنه يترك بقية النوافل بقية الرواتب في السفر إلا 2 الفجر. وعندنا في لفظ مسلم: 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها. في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي 2 المغرب و2 الفجر كان يصليهما في بيته، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أو لا تتخذوها قبورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم ويستحب له أن يجعل من نوافل صلواته ما يكون في بيته، وخصوصا 2 الفجر و2 المغرب. ويصلي أيضا قيام الليل والنوافل المطلقة كركعتي الضحى، يصلي مثلا بعد الظهر، يصلي بعد المغرب، يصلي قبل الظهر، يجعل من صلاته النافلة شيء يصليها في بيته لمصالح، من ضمنها مصلحتان ظاهرتان رئيستان: الأولى أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، أقرب إلى الإخلاص، والثانية أن فيها عمران للبيوت بذكر الله بالصلاة، وحينئذ لا تجد الشياطين مكان، فتصبح بيئة طيبة عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالملائكة. نعم. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. أولا، ما يتعلق بالأذان هو في اللغة الإعلام، في الاصطلاح الإعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص، لأن هذا الذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابتداء الأذان أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان في مكة ليس لهم مسجد يجتمعون فيه ويؤدون فيه الصلاة جماعة، بعد أن وصل إلى المدينة أصبح المكان آمن مطمئن، يستطيع أن يقيم شعائر الله سبحانه وتعالى بطمأنينة في ظل حماية الأنصار رضي الله عنه واستضافته. ولذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد وبناه قبل أن يبني بيته، وصار الناس يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. لكن الإشكال أنه كيف ينبه الناس للاجتماع للصلاة؟ فاقترح بعض الصحابة أن يكون هناك ناقوس، لأنهم يرون كيف يصنع النصارى في كنائسهم، يدقون الناقوس اللي هو كالجرس. قالوا: لا، هذا يعني في التشبه بالنصارى. قالوا: طيب بوق. قالوا: هذا فيه تشبه باليهود. نار، تشبه بالمجوس. فتفرقوا من دون أن يصلوا إلى وسيلة مناسبة لإعلام الناس. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في المنام رجل يقول له: أذن للصلاة. قال له: ماذا أفعل؟ قال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. علمه الأذان. جاء عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وأصبح علمه بلال، وأصبح بلال يؤذن بهذا الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام. في حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الشفع هو الزوج، يعني الأرقام الثنائية، فعندنا التكبيرات أربع: أشهد أن لا إله إلا الله اثنتان، وهكذا ما عدا الختام، وإلا كلها أعداد زوجية. في الإقامة تصبح فردية. فأمر بلال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بالطبع ورد في الصفات الأخرى للأذان صفة أذان أبي محذورة رضي الله عنه الذي كان يؤذن بمكة. بلال كان يؤذن في المدينة، وأبو محذورة كان يؤذن في مكة بعد ما فتح. فكان في أذانه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ترجيع، والترجيع هو نطق لفظ الأذان بصوت منخفض ثم بصوت مرتفع. هذا معنى الترجيع. ولذا تزيد عدد ألفاظ الأذان في حديث أبي محذورة على حديث بلال، لكن المشهور حديث أذان بلال الذي علمه عبد الله بن زيد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هو وابن أم مكتوم كان يؤذنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، القصة هذه وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، ولذا قال لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة من هذا السفر، يعني أنه يقصر في صلاته أو يقصر الصلاة الرباعية. في هذا الحديث من الأحكام المتعلقة بالأذان، أولا أنه يشرع للمسافر وإن كان ليس مقيم في مسجد يشرع الأذان، وهذا جاءت فيه أدلة كثيرة، حتى الشخص لوحده إذا كان في الصحراء فمشروع وفاضل له أن يؤذن وأن يقيم. الحكم الثاني قال أنني كنت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، في هذا دلالة على أنه يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين، عند الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح. أما بقية أذكار الأذان فإنه لا يلتفت. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أنكم ستسمعون أذانين، وهذا المقصود به أذان الفجر في رمضان، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم في الفجر مؤذنان، يؤذن أحدهما الأذان الأول والثاني الأذان الأخير، فكان الذي يؤذن الأذان الأول بلال رضي الله عنه، ثم يأتي ابن أم مكتوم، وكما تعرفونه الرجل الأعمى الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى أو في قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم عبث وتولى أن جاءه الأعمى، هو المقصود به عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فكان هو يؤذن الأذان الأخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم طب يؤخذ من هذا حكم مشروعية الأذانين لصلاة الفجر وليس لغيرها من الصلوات، اللهم إلا ما فعله عثمان رضي الله عنه في الجمعة في الأذان الأول، الأذان الأول يوم الجمعة هذا ما كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، حتى فعله عثمان رضي الله عنه وارتضاه المسلمون وأقره الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول والحديث في الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور، لتأكيد هذا الأمر قال لهم إن بلالا يؤذن بليل فلا تمسكوا عن الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن هذا فيه إدراك فضيلة التأخر في السحور، علما بأن الوقت قصير، يقول الراوي لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني كل المسألة دقائق، ومع ذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الاستمرار. أما لو اعتقد المسلم أنه يمسك قبل طلوع الفجر وجوبا فهذا دخل في دائرة المخالفة وليس حجب عن نفسه حصول الفضل، لا، دخل الآن في دائرة المخالفة والإثم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. هذا فيه دلالة على فضل متابعة المؤذن، وقد دلت النصوص على أن السامع يكرر نفس الألفاظ ما عدا الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث صحيح ورد في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الأذان، قال: ثم أسأل الله لي الوسيلة، فإنها درجة لا تنبغي لأحد غيري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا يشرع للمسلم بعد نهاية أذكار الأذان أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هناك زيادة حسنها عدد من أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي: إنك لا تخلف الميعاد. وهناك من يضعف هذه الزيادة، لكن لا بأس لو قالها الإنسان استئناسا بتحسين هؤلاء الأئمة ومنهم سماحة شيخنا رحمه الله. لكن لا يصح الحقيقة التساهل مثل ما يفعل بعض، مع الأسف، يعني من يعقب على الأذان في الإذاعة تجد أنه يضيف أذكار من عنده وكأن الأمر مفتوح. والأصل في الأدعية، بل الأصل في كل الأدلة المتعبد بألفاظها كالأذكار، أذكار الصلوات وغيرها، أن نتقيد بما جاء في السنة. وقد ذكرت لكم من الأدلة المؤكدة على ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب لورد النوم، لما غير كلمة واحدة نهى. فكيف يأتي بعض هؤلاء بحسن قصد ويبدأ يضيف في هذا الذكر الذي يأتي في نهاية الأذان ألفاظ وعبارات وأدعية من عند نفسه لم ترد بها السنة؟ الذي ورد في السنة: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر ما ذكرته لكم قبل قليل. نعم. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. في الطبع استقبال القبلة هو أن يكون المصلي وجهه باتجاه القبلة، واستقبال القبلة واجب دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكما مر علينا في الحديث آنفا أنه الصحابي أخبر هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة، بل إن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته والحديث الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. فهذا فيه دلالة على اشتراط الاستقبال، ولا يعذر المسلم بالاستقبال في ترك الاستقبال إلا في حالة أنه اجتهد فأخطأ، لكن أن يتعمد فالصلاة غير صحيحة. أن لا يتخذ الوسائل أو الأسباب المعينة على معرفة القبلة فالصلاة غير صحيحة، يحتاج إعادة الصلاة. لو صلى إلى غير القبلة وهو لم يبذل الأسباب الكافية لمعرفة جهة القبلة، لنفترض أن إنسان غريب ليس من أهل الرياض أو ليس من أهل هذه المدينة، جاء وسكن في منزل قريب من المسجد وحضرته الصلاة، بالطبع لا تجب عليه لأنه مسافر، فصلى في اتجاه مغاير للقبلة. لماذا صليت؟ قال: والله أنا اجتهدت وظننت أن القبلة هكذا. أخي ما تعذر أنت، فاسأل. قال: ما عندي أحد في البيت. قال: طيب اخرج إلى المسجد، المسجد قريب منك ومتيسر، اسأل الجيران، اسأل أهل البلد، اسأل أهل الحي. أما تصلي وتتهاون باستقبال القبلة فصلاته غير صحيحة. فاستقبال القبلة شرط لا يعذر به إلا من اجتهد فأخطأ، أو حالة ثبتت في السنة وهي صلاة النافلة على الدابة، ويلتحق بها بالطبع وسائل النقل المعاصرة، سواء كانت سيارة أو طيارة أو قطار أو سفينة أو غيرها، فكل ما هو وسيلة انتقال يصح أن تصلي عليها حتى ولو كانت إلى غير جهة القبلة. هناك من العلماء من يقيد صلاة النافلة على الدابة بما إذا كان المسلم في سفر، مثل ما حصل لأنس رضي الله عنه ومثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما داخل الحضر وداخل المدينة فلا يصلي. وكأن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يميل إلى هذا القول، لكن الأظهر والله أعلم صحته حتى في الحضر وفي المدينة من باب التخفيف على الناس، وأن هذا فيه تخفيف على المسلم. فإذا أراد أن يتنفل وهو على سيارته أو على دابته جاز له أن يصلي حتى ولو كان إلى غير جهة القبلة. أما الصلاة الفريضة فلا يجوز أن يصليها على الدابة، ولذا من الأحكام المتعلقة بهذا النص أنه يومئ ولا يلزم أن يؤدي أجزاء الصلاة أو أفعال الصلاة على الصفة فيما لو كان على الأرض، بخلاف الفريضة. الفريضة يجب عليه أن يؤديها على الصفة إلا إذا كان معذور لمرض أو نحوه. نعم. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام، حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، يعني الأمر استواء الصفوف وتسوية الصفوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فيه دلالة على أن تسوية الصفوف لها أثر في كمال الصلاة في تمامها. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفوا كما تصف الملائكة. فيجب تسوية الصفوف، ويأثم من تعمد أو تهاون الإخلال بتسوية الصف. لماذا نقول إنه يأثم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لو يخالفن الله بين قلوبكم، وفي بعض الروايات بين وجوهكم. وهذه عقوبة لا تكون إلا على معصية، فهذا فيه دلالة على أن التهاون بتسوية الصفوف معصية. يؤكد ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التأكد من أن أصحابه استووا. من وسائل تسوية الصفوف التي جاءت في السنة هو محاذاة الأكتف والأكعب بالأكعب، وليس كما يظن البعض التسوية تكون بمقدمة القدم أو طرف القدم، لا، التسوية تكون بالكعب وبالكتف. أما طول الأقدام فهذه يختلف الناس حسب طول جسم الإنسان، وهذا يعني أمر سبحان الله يعني ظاهر، فكلما طال الإنسان يعني كان في تسوية خلقته أن تكون قدما طويلة، فإذا ذهبت تساوي برزت البروز المخالف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زجر ذلك الرجل اللي كان بادي صدره فقط، فكيف إذا برزت أنت بجسمك وأخليت بالصف؟ فاستواء الصفوف يقتضي محاذاة الأكتف بالأكتف والأكعب بالأكعب، هنا تستوي الصفوف. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم. هذان الحديثان فيهما دلالة على مشروعية صلاة النافلة في البيوت، لأن هذه الصلاة التي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة نافلة، وفيها بيان السنة في صف المنفرد مع الإمام. فأنس رضي الله عنه أو ابن عباس لما كان وحدهما مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما صف عن يمينه، فإذا كان رجل يصلي مع الإمام فالمشروع في حقه أن يصف عن يمينه لا عن خلفه ولا عن يساره، لأنه لو صلى خلفه وقع في المحذور، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب، كيف جاز لهذه المرأة اللي هي أم أنس رضي الله عنه أن تصف خلفه لوحدها؟ هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز أن تصاف المرأة الرجال، بل الواجب أن تصلي خلفه حتى ولو اقتضى الأمر أن تصلي منفردة خلف الصف، مع النهي أن يصلي المنفرد خلف الصف، حتى إن العلماء ذهب أو عفوا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه لو صلى منفردا خلف الصف من غير عذر فإن صلاته غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن مما يدل على أن اصطفافها مع الرجال أكثر مخالفة من صلاتها منفردة خلفه. ويؤخذ من هذا أنه يجوز للمعذور أن يصلي منفردا خلف الصف وصلاته صحيحة، يعني لو جاء والصف مكتمل وين يصلي؟ سبق أن طرحنا السؤال هذا على سماحة الشيخ رحمه الله فقال إن تيسر له أن يتقدم ويصلي مع الإمام صلى، يصاف الإمام، لكن لا يجوز له أن يجذب من الصف آخر ليصافه في الصف الثاني، قال لأن هذا فيه خلال بالصفوف، ومن قطع صفا قطعه الله. إذا كان ما يستطيع أن يصل إلى الإمام لأن الصف مكتمل لا يمكن أن يخترق، قال يقوم معذور ويصلي وصلاته صحيحة، وهذا هو الصواب بدلالة صلاة المرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفرد. نعم. باب الإمامة. عن أبي هريرة عن النبي صلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم. قبل أن أتحدث عن ما يتعلق بمتابعة الإمام وحكم ذلك، أتي إلى عبارة وردت في كلام عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني البراء وهو غير كذوب، وهذه اللفظة وردت في عدة مواضع بين الصحابة أن يقول كذب فلان، فالمقصود بها في ذلك الوقت هو الخطأ وليس الكذب الإخبار عن غير الواقع أو الإخبار بخلاف الواقع، لا، وإنما يقصدون به الخطأ. يقول عبد الله بن زيد أنني مطمئن أن البراء حدثني بحديث لم يخطئ فيه، لا أنه يريد أن ينفي عنه صفة الكذب رضي الله عنه، فكلهم عدول، كل الصحابة عدول رضي الله عنه، فأردت التنبيه بذلك حتى لا يساء فهم مثل هذه العبارة. هذا الباب أورد فيه المؤلف هذه الأحاديث التي سمعتموها من القارئ، فيها دلالة على متابعة المأمومين للإمام، وهذه المتابعة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب، بل إنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه في حديث أبي هريرة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذه العقوبة لا تكون إلا على مخالفة أمر واجب أو وقوع في أمر محرم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الغاية والهدف من وجود الإمام، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الغرض والغاية، ولم كان الناس يصلون صف واحد وكل يقرأ لنفسه وكل يركع يسجد، لكن فيه غرض، الإمام كالقائد، قال فلا تختلفوا عليه. ثم قال إذا ركع فاركعوا، في بعض الروايات أكد ذلك قال ولا تركعوا حتى يركع، زيادة للتأكيد. والناس مع الإمام على ثلاثة أقسام، القسم الأول أصابوا السنة والفضل وهم الذين يتابعون الإمام، بمعنى أنهم يأتون بأركان الصلاة وواجباتها وسننها تبعا للإمام، يعني بعد الإمام، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، إذا بعد ذلك أتم تفعلون أنت. هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي يوافق الإمام، يركع مع ركوعه، يسجد مع سجوده، يقوم مع قيامه، فهذا عاصي وآثم، لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث الذي يسبق الإمام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته إذا تعمد ذلك أن صلاته باطلة، ولذا لو سبق الإمام في الركعة الأولى ما يعتد بهذه الركعة، وخصوصا تكبيرة الإحرام. لو كبر قبل الإمام فهو أصلا منفصل عن الإمام، لا علاقة له بالإمام، لأنه ما بعد بدأ الإمام حتى تدخل معه. أنت الآن صليت منفردا، فالناس يتهاونون بهذا الأمر جهلا واستهانة، فتجد وأحيانا عن غفلة يغفل بالصلاة ويبدأ يوافق الإمام أو يسبق الإمام، وبعض الناس من العجلة يسلم قبل الإمام ما ينتظر. فالواجب على المسلم أن يعرف شرع الله سبحانه وتعالى، أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتابع الإمام ويحرص على إتقان أداء هذه الصلاة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذه فيها تنبيه إلى أمرين: الأول المتابعة التي سبق أن تحدثت عنها قبل قليل، قال إذا أمن، يعني إذا قال في نهاية الفاتحة آمين فقولوا آمين، ثم بين أن هذا النوع من المتابعة له أفضلية، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن الملائكة يؤمنون بعد تأمين الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غبر له ما تقدم من ذلك، فالذي يسبق الإمام بالتأمين يفوت عليه هذا الفضل مع وقوعه في المخالفة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأثر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم، هذه الأحاديث دلت على أمر بينته لكم قبل عدة أحاديث، وهو أنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، وأقول يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا على مخالفة أمر واجب أو وقوع في معصية أو أمر محرم، لا يغضب على مخالفة الأولى أو مخالفة الفاضل، وإنما على الوقوع في مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين السبب لماذا أمرهم بالتخفيف، ومتى يشرع للمسلم أن يطول ما شاء. قال: إذا صليت لوحدك فصلي وأطل ما شئت، لكن إذا صليت بالناس خفف. لماذا تخفف؟ لأن خلفك الضعيف والسقيم أو الصغير وذا الحاجة، إنسان مشغلة حاجتك، كما حصل مع الغلام صاحب معاذ رضي الله عنه، يعني عنده شيء يشغله، فانصرف من الصلاة، يعني خرج من الصف وأكمل صلاته لوحده. فقال أهل المسجد هذا منافق، ذهب وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في هذين أو في هذه الأحاديث أيضا أمر ونهج نبوي في معالجة المخالفات التي تقع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الإبهام، عدم التصريح باسم المخالف. إن منكم منفرين، ما بال أقوام. وهذا هو النهج النبوي الرفيع الذي يقصد منه إصلاح الخطأ وليس التشفي والشماتة بالمخالف، كما هو الحاصل مع الأسف بين كثير من المسلمين، وخصوصا لما جاءت هذه وسائل الاتصال التي تعتبر فضاء مفتوح، فأصبح التصريح بأسماء المخالفين من أسهل ما يكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصرح باسم المخالف، إن منكم منفرين، ما بال أقوام، لأن الغرض ما هو؟ إصلاح الخطأ وليس التشفي والشماتة بهذا المخالف. حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع منهج، صعد المنبر وقال من يعذرني في رجل، ما قال من يعذرني في عبد الله بن أبي بن سلول، وهو عمل منكر عظيم، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، اتهم عرضه، عرض النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم عائشة، وكان يسوق لهذه التهمة وينشرها بين المسلمين حتى اغتر به بعض الصحابة كحسان ومصطح وحمنة بن جحش رضي الله عنهم أجمعين، لأنه كان يشيع هذه الكذبة وهذا الافتراء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في رجل. وهذا منهج نبوي نريد أن نربي ونجاهد أنفسنا عليه، دائما نحاول أن نعالج الفكرة، نعالج الخطأ من دون أن نشمت بصاحب الخطأ، إلا أن يكون ملحد مفسد لا بد من إبراز اسمه حتى يحذر منه الناس. لكن كل ما أخطأ عالم، كل ما أخطأ مسؤول، كل ما أخطأ شخص، تبدأ تتحدث في المجالس وفي وسائل الاتصال أنه والله فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل. هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لست من أتباع المفكر فلاني أو السياسي فلان أو كذا، وتقول هكذا يحصل في الإعلام المتحرر وهكذا يحصل في الإعلام الديمقراطي وهكذا يحصل. يا أخي أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعرف هديه، وما تبحث عن قول فرد من أقوال أهل العلم والله أنه تكلم في فلان باسمه. أنت عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، ما يبرز اسم المخالف إلا إذا كان مفسد، يفسد على المسلمين، يفسد المسلمين في عقيدتهم في أخلاقهم، أو هناك يشكل خطر عليهم. أما مجرد إنسان أخطأ عمل ذنب عمل منكر عمل مخالفة، الأصل أن نقول أن هذا الأمر مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ما بال أقوام يصنعون هذا الفعل. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وأترك بقية الوقت للأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا صلى الإنسان جماعة مع أصحابه في البيت هل يحصل له أجر مضاعفة الأجر؟ إذا كانوا جماعة معذورين في إقامة هذه الجماعة كالمسافرين، فإن إن شاء الله يحصل لهم الأجر المذكور في مضاعفة 27 أو 25 لأنهم جماعة. نعم. أحسن الله إليكم يقول: الجاليات الإسلامية في الخارج هل تجب عليهم الجماعة وهم لا يسمعون النداء ولكن يوجد مسجد يؤذن فيه بالداخل فقط؟ لا، لا تجب الجماعة إلا على من سمع النداء السماع الطبيعي. حتى لو سمع مثلا نداء هذا المسجد عبر المذياع الذي قد ينقل إلى مسافات كبيرة فإن هذا ليس معتبر، هذا السماع، إنما السماع الطبيعي الذي يعني ينتقل إلى مسافات طبيعية فهذا يجب عليه إجابة النداء. أما إذا كانت هذه المساجد لا يؤذن فيها أو يؤذن داخل المسجد فيعني هذا المسلم الذي يسكن مثلا بعيد عن هذا المسجد فإنه لا يلزمه، لكن لو كان قريب من المسجد بحيث أنه لو أذن سمع النداء ويعرف وقت الصلاة فإنه يجب عليه الحضور لأداء الصلاة جماعة. لكن يشكل على بعض المسلمين أنهم يكونوا في مدينة، المدينة كبيرة وليس فيها إلا مصلى أو مصليين، يقول هل يجب على المسلمين أن يحضروا؟ لا، ما يجب عليهم، لأن كثير منهم يسكن بعيد بعد طبيعي بحيث أنه لو أذن في هذا المسجد ما سمع النداء. نعم. أحسن الله إليكم يقول: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان؟ لا، لا يشرع. يعني رفع اليدين فيه مواضع ورد فيها، أما ما سوى ذلك فخصوصا ما إذا اعتاد المسلم أن يرفع يديه في هذا النوع من الدعاء. لكن لو كان أراد أن يدعو دعاء مطلق، يعني وليكن حضره حاجة إلى الدعاء ورفع يديه، هذا جائز. لكن أن يعتاد أو أن يربط هذا الرفع بنوع معين من الأدعية فهذا مخالف، إلا ما ورد السنة شرفع اليدين عند الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم يقول: لو أذن المؤذن في الميكروفون داخل المسجد وكان الخارجي متعطل بمعنى أنه لم يسمع الأذان أحد غيره ثم علم أنه لم يفتح الصوت الخارجي فهل يفتحه ويعيد الأذان؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ما يعيد الأذان، ويعني مثل هذا الخطأ لا يبرر إعادة الأذان مرة ثانية، لأن المعروف أن الأذان يكون مرة واحدة، فكون يعني الناس ما سمعوا أذانه لضعفه أو لعدم تشغيل المنبه ليس مسوغا لمخالفة السنة وإعادة الأذان مرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم يقول: ما هو مقدار التطويل والتقصير في الصلاة؟ التطويل والتقصير هو الذي يراعي في حال الناس الذين خلفه، فإذا كانوا أقوياء فيناسبهم من التخفيف ما لا يناسب الضعف والمرضى، والذين لتوهم انتهوا من عمل شاق، فهذا يرجع إلى يعني حكمة ودراية الإمام، لكنه لا يخفف التخفيف الذي يؤثر على خشوع الصلاة وعلى صحة الصلاة، لكنه قد يكون مثلا يناسب بعض المصلين أن يصلي بهم بإطار السور، وقد يكون فيهم من القوة والاستعداد ما يمكن أن يقرأ بهم بقصار المفصل، وقد يكون أطول من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يقول: هل يسن الالتفات في الأذان مع المكبرات؟ نعم، لأن يعني هذا الأمر ثبتت به السنة، وأما نقل الصوت فهذه مصلحة أخرى، لكننا مطلوب منا أن يعني نقتدي بما ثبت أو يعني نتبع ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن غلب على الظن يعني معرفة العلة أو الحكمة من هذا الفعل، لكن المتابعة مطلوبة. أحسن الله إليكم. يقول: الإقامة هل يشرع بعدها الدعاء الذي بعد الأذان؟ عموم النص يشملها من سمع المؤذن، لأنه في الأذان وفي الإقامة، ولو اقتصر يعني على متابعة المؤذن في الأذان فقط فهذا بالطبع له وجه وله أصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة؟ لا تصح الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء صلاته ما تصح به صلاته، ومن ضمنها قراءة الفاتحة، بل إنه أكد هذا الأمر بخصوص الفاتحة، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ بأم الكتاب. يعذر من هذا الذي جاء متأخرا ولم يدرك من الوقت ما يكفي للفاتحة، كحال أبي بكر والحديث البخاري لما جاء وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وركع معه، لكنه يعني فعل أمر كان غريب أنه ركع دون الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما قرأ الفاتحة، ومع ذلك ما قال له أعد هذه الركعة. لكن إذا تعمد تركها فإن هذه الركعة لا تصح، فإن سلم ولم يأتي بهذه الركعة بطلت صلاته، واحتاج أن يعيد الصلاة كاملة. وبعض الناس يتساءل: ما حال قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ نقول: يقرأ معه إما في السكتات أو حتى وهو يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حديث إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج، هل هو صحيح؟ لا يحضرني الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة في بلد خلف فرقة ليست من أهل السنة وفي صلاتهم مخالفات؟ يعني بعض المسلمين في بعض البلدان ابتلوا عافانا الله وإياكم بأمور في المساجد في جماعة الصلاة، منها أن يكون المسجد لا تصح الصلاة فيه كأن يقام على قبر، فهذا لا تصح الصلاة فيه، أو أن يكون الإمام مبتدئ، أو أن يكون في الصلاة مخالفات. فإن كان هذا الإمام مبتدع وبدعته مكفرة فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان مبتدع وبدعته غير مكفرة فالأولى عدم الصلاة خلفه والبحث عن مسجد آخر. لكن لو صلى وعرف بعد الصلاة أنه مبتدع فصلاته إن شاء الله صحيحة، وكذلك الحال مع المخالفات التي تقع، إن كانت هذه المخالفات تخل بأركان وواجبات الصلاة لا تصح الصلاة خلفه، وإن كانت لا في الأمور النوافل والمستحبات والسنن فالأمر يعني إن شاء الله في ساعة، وإدراك مصلحة الجماعة أولى من يعني التخلص من مثل هذه المخالفات التي تكون في أمور سنن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السنة الراتبة لصلاة الجمعة، وما صحة القول الذي يقول أنه لا سنة لها؟ نعم، بالطبع سنة الجمعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الجمعة في بيته ركعتين. الجمع بين هذين النصين أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع، وإن صلى في بيته صلي ركعتين، فهذه راتبة للجمعة، والأحاديث الواردة فيها أحاديث صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما الضابط في العذر لتأخير الصلاة بوجود الطعام؟ إذا كان يعني نفسه تميله وتنشغل به حتى وإن لم يكن به جوع شديد، لأنه إذا كانت نفسه تميل إليه خصوصا لما يكون طعام لذيذ وطعام يعني يستهوي النفوس، فقد يكون أكثر تأثيرا على الخشوع من الطعام المعتاد للجائع، فهو حسب تأثيره على النفس. إذا وجد في نفسه ميل لهذا الطعام حتى وإن لم يكن جائعا فإنه يشرع في حقه أن يبدأ بالطعام ثم يأتي بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا؟ يعني سدوا الخلل ولا تجعلوا فروجات للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء سنة الظهر بعد صلاة العصر؟ وهل هناك حديث في مسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر؟ نعم، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وبين السبب أنه أتاه وقت وشغلوه فصلاها، لكن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه، لأنه من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه ما يتركه. ففعل صلى الله عليه وسلم لهذه الراتبة في وقت النهي هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، ولذا الصحابة لم يتابعوه على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وفيه أن بلالا يؤذن أولا، وفي حديث أن عبد الله ابن أم مكتوم كان يؤذن أولا؟ لا يحضرني الحقيقة يعني الرواية التي فيها أن ابن مكتوم كان يؤذن أولا، فالذي أعرفه هو المشهور في الصحيحين أن بلال هو الذي يؤذن أولا وابن أم مكتوم هو الذي يؤذن أخيرا، يعني لا يحضرني الرواية ولا الجمع، وجه جمع بينهما. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وقبل ذكر الوالد ما حكمه؟ أعد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وقبل ذكر الوالد ما حكمه؟ ما يحضر المشروع في حق المسلم أنه إذا انتهى الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، أما أن يفصل بينهما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يحضرني فيه شيء. أحسن الله إليكم. يقول: صلاة الرجل بأسرته في بيته هل هذا يعتبر جماعة؟ إذا كان معذور هو من حضور الجماعة لكونه مثلا فاتته الصلاة، أو لكونه مثلا مريض لا يستطيع أن يخرج، أو لكونه ما لا يوجد قريبا منه مسجد، المهم أنه معذور بالصلاة في بيته، فصلاته في أهل بيته نعم تعتبر من الجماعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الترجيع. معنى الترجيع، الترجيع هو أن يكون أحد القولين أو أحد النصين أرجح من القول أو النص الآخر، وثمرة الترجيح أن يؤخذ بالقول الراجح ويترك القول المرجوح، يؤخذ بالنص الراجح ويترك النص المرجوح، لأن للعلماء مع النصوص أربع مواقف: الموقف الأول هو الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص، فإذا أمكن الجمع بين النصوص فهذا هو المطلوب، لأن فيه إعمال بالنصين، حيث ما نترك نص ونعمل بالنص الآخر. إذا لم يمكن الجمع بين النصوص فإننا نتأكد هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، إذا لم يتبين لنا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ نلجأ إلى الترجيح، والترجيح يكون بوجوه وقرائن أوصلها بعض العلماء إلى 100 وجه، والسيوطي رحمه الله قال أنها ترجع إلى 7 أوجه، وليس الحقيقة هذا موضع بسطها. فإذا عرضنا هذين النصين أو هذين القولين على هذه المعايير أو الضوابط أو الموازين 7 أو 10 أو 20، فتبين أن أحدهما أرجح، مثل كون أحد الحديثين مثلا في البخاري والثاني في أبي داود، هنا صحيح وهنا قد يكون أقل صحة. أن يكون أحدهما قول للنبي صلى الله عليه وسلم والثاني فعل، وعند الأصوليين إذا تعارض القول والفعل يقدم القول. إذا كان أحدهما حاضر يعني محرم والثاني مبيح، يقولون يقدم الحاضر أو المحرم على المبيح لأن فيه براءة للذمة ثم دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهكذا. يعني لما نعمل المعايير هذه يتضح أن أحدهما أرجح فنعمل به ونترك المرجوح. الحالة الرابعة وهي حالة نادرة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أني ما أعرف حالة لمثلي يعني أو ما أعرف مثال لهذه الحالة، وهي أنه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، وحينئذ نلجأ إلى التوقف فنترك العمل بالنصين. ويقول أنا ما أعرف مثال لهذه الحالة والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يعتد ببرامج الجوالات الحديثة في تحديد القبلة؟ وإن صلى عليها ثم ثبت خلاف القبلة فما الحكم في ذلك؟ والله الذي أنا جربته منها كان صحيحا، ويعني قارنته بواقع القبلة في المساجد وفي الجهات التي تعتني بضبط القبلة، فالغالب على هذه البرامج الصحة، لأنها يعني مرتبطة بمقاييس دقيقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يسر على المسلمين، فالذي لا يرى الكعبة مطلوب منه جهة الكعبة، بمعنى أننا نحن مثلا في هذا البلد يكفي أن نتجه إلى جهة الغرب وليس إلى نقطة محددة في الجهة الغربية، لكن إذا تيسر بوسائل الضبط مثل البوصلة أو الأجهزة التي تحدد المواقع بشكل دقيق هذا يعني واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إذا لم يتيسر فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا بالأمس ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب أو سيأتي إن شاء الله ما بين المغرب والمشرق قبلة، فهذا يدل على اتساع القبلة بحيث أنه الإنسان لو انحرف يسيرا يمين أو انحرف يسار قليل يسار اجتهادا منه فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا زاد عدد المصلين هل يزيد أجر الصلاة؟ هذا وردت فيه نصوص آثار، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعني كثرة المصلين لا تزيد في فضل الجماعة، لا تزيد في فضل الجماعة. طبعا من الحالات التي يعني ورد فيها أثر كثرة المصلين اللي هو الصلاة على الجنازة، من صلى عليها 40. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ويعني بقية الأسئلة تكون إن شاء الله في الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.